وسمع النملة إذ نادت في قومها يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. وقد ذكر البلاغيون وأيضا ذكر ذلك بعض المفسرين أن في هذه الآية 11 لونا من ألوان البلاغة. قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. وآخر ذلك الاعتذار عن سليمان وهم لا يشعرون، فإنهم لن يحطموا قريتكم ولن يسحقوكم بأقدامهم وهم يعلمون، بل سيقع ذلك من حيث لا يشعرون. فحذرت وأمرت بما يقي من الخطر واعتذرت عن سليمان وجنوده، فلهذا ابتسم سليمان ضاحكا من قولها وقال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. ومن حسن نظامه وحزمه أنه يتفقد الجنود بنفسه مع أنه قد جعل لهم مدبرين، فإن قوله فهم يوزعون دليل على ذلك، يعني يجمع آخرهم على أولهم فهم يوزعون، حتى إنه تفقد الطيور لينظر هل هي لازمة لمراكزها، فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. وليس الأمر كما يقول كثير من المفسرين أنه طلبه، أي طلب الهدهد لينظر له الأرض وبعد مائها، فإن هذا خلاف اللفظ القرآني، فإن الله لم يقل وطلب الهدهد، بل قال وتفقد الطير، ثم توعده لمخالفته لأمره. هنا إشارة للملوك والرؤساء وأولي الأمر من المسلمين، كأنما يريد أن يلطف لهم في النصيحة على طريقة السلف الصالحين. من حسن نظامه وحزمه أنه يتفقد الجنود بنفسه مع أنه قد جعل لهم مدبرين. وأما ما أشار إليه المصنف رحمه الله من المعنى ورده، لأنه قد ورد في كلام غيره، وهو هل طلبه لينظر له الأرض وبعد مائها كما يقول غيره أو لا، قال هذا خلاف اللفظ القرآني، فرد هذا واستدل على ما ذهب إليه، فإن الله لم يقل وطلب الهدهد يحضر إليه في مجلسه، بل قال وتفقد الطير. وأما ما ذهب إليه من النظر في الأرض لمعرفة غور الماء وبعده، فهذا مشهور أن الهدهد يعلمه وأنه يعرف أين يكون الماء تحت سطح الأرض، حتى قيل إنه قيل له، أي قيل للهدهد تنظر الماء في غور كذا وكذا ولا تتحرز من الفخ ينصبه لك الصياد، فقال إذا جاء القدر عمي البصر. وهي حكمة جميلة، ودعك ممن قالها، يعني هل قالها من ثبت الإسناد إليه أو لا، فهذا ليس ببحث لنا هنا، وإنما هذا شائع فاشل، فهذه حكمة. تفقد الطير وتوعد الهدهد لما رآه غائبا لمخالفته لأمر، ولما كان ملكه مبنيا على كمال العدل استثنى، فقال لو أعذبنه عذابا شديدا، قالوا إنه توعده إذا ما حضر وتمكن منه أن ينتف ريشه لا مذبوحا بل على حاله وفي حياته أن ينتف ريشه وأن يلقيه في قرية النمل، يرى العذاب الشديد، لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه، فإذا ما ذبحته عاقبته وأرحته، هذا أخف من التي قبله، أو لا يأتيني بسلطان مبين، أي بحجة ظاهرة، كما سيأتي في بحث الشيخ رحمه الله في معنى السلطان في القرآن. فالسلطان هنا الحجة البينة الظاهرة، وهذا الذي تسمعه هو ما يصنعه أهل الخير ممن آتاهم الله تبارك وتعالى الرحمة في قلوبهم وفي أقوالهم وأفعالهم، أنه إذا غضب تناقص غضبه. وتأمل في غضب سليمان للمخالفة، هي مخالفة عسكرية لا يجوز أن تقع بمن هو نظامي ملتزم، هيترك الهدهد مكانه هكذا من غير أمر، من غير استئذان، من غير معرفة أحد بمكانه؟ هذا لا يجوز. فهذه هي جنود سليمان، فلما تفقد الطير ولم ير الهدهد توعده. وتأمل في تناقص غضبه عليه السلام، لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين، وحينئذ لا مؤاخذة ولا عذاب. وأما الشريرون فإن غضبهم يتصاعد لا يتناقص، يعني إذا جاء رسول إليه فقال إن ولدك ضربه ابن فلان في الطريق وكان يلعبان معه، فإنه يقوم ثائرا كالشيطان يقول لأمكنن منه الولد حتى يضربه كما ضربه، ثم يقول لا، بل لابد أن أعلقه من قدميه ويتوفر عليه الأولاد ضربا بالعصي، ثم يقول لا، بل إيتوني بالسكين لابد أن أذبح. كذا الشرير. وأما الصالحون لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. فمكث غير بعيد فقال أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين، إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون، ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون، الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. الذي أهمه أنهم يشركون بالله. في هذه المدة القصيرة جاء الهدهد بهذه المعلومات العظيمة. أخبر سليمان عن ملك الديار اليمانية، وأن ملكتهم امرأة، وأنها قد أعطيت من كل شيء يحتاج الملك إليه، وأن لها عرشا عظيما. ومع فهمه لملكهم وقوتهم فهم أيضا دينهم، وأنهم مشركون يعبدون الشمس، وأنكر الهدهد عليهم غاية الإنكار. أوتيت من كل شيء، ملك سليمان شيء، فهل هي أوتيت من ملك سليمان أو أوتيت ملك سليمان؟ كذلك تدمر كل شيء، فهل دمرت السماوات والأرض؟ هل دمرت الجبال والوهاد والأنجاد؟ إنما دمرت ما أمرت بتدميره. فكذلك كل شيء، يقول الجهمية، كل شيء مخلوق سوى الله، فكل ما عدا الله فهو مخلوق، والقرآن ليس هو الله، كذا يقولون، إذن فالقرآن مخلوق. وهذا كله من تخليطهم، وللأئمة عليهم من الردود الساحقة الماحقة الصاعقة ما مر ذكر بعضه عند الإمام الجليل الكبير الإمام ابن بطة في الإبانة الكبرى، قد مر شرح ذلك مستوفى ولله الحمد. أنكر الهدهد على هؤلاء المشركين غاية الإنكار، هذا من الأدلة على أن الحيوانات تعرف ربها وتسبحه وتوحده وتحب المؤمنين، وتدين ربها بذلك، وتبغض الكفار المكذبين وتدين الله بذلك. فقال له سليمان: سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. هذا من عدله ومن تمام حكمته أنه لم يأخذ بكلامه قضية مسلمة، وإنما أراد أن يقيم الدليل على ما قال: اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون. فذهب بالكتاب فألقاه في حجر المرأة ملكة سبأ، فلما قرأته عظمته جدا وأرعبت منه فزعا، وجمعت رؤساء قومها فقالت: يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. كتاب مختصر جامع فيه المقصود كله. قالت: يا أيها الملأ أفتوني في أمري، أي أشير علي. وهذا من حزمها وحسن تدبيرها، استعملت المشورة مع رؤساء قومها: ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. قالوا: نحن أولو قوة وأولو بأس شديد، والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين، أي مستعدون لما تقولين حربا وسلما، وأرجعنا الأمر إلى ما تختارين. فمن عزمها وحزمها وبعد نظرها عدلت عن الحرب واختارت السلم، لكن بصورة حازمة، فقالت: سأهدي له هدية حاضرة، فناظرة بما يرجع المرسلون. إن كان من الملوك الذين ليس لهم هم إلا الدنيا، فربما أن الهدية كسرت ثورته وفلت عزيمته، وسالمنا وسالمناه من بعيد. وإن كان غير ذلك بان أي ظهر لنا الأمر. فأرسلت أناسا ذوي عقل وحزم وخبرة ومعرفة، فلما جاءوا لسليمان بالهدية قال: أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم، بل أنتم بهديتكم تفرحون. فبين لهم أنه لا غرض له في الدنيا، وإنما غرضه إقامة الدين ودخول عباد الله في الإسلام. ثم وصى الرسل، استغنى بذلك عن الكلام، وقال للرسول الذي أرسلته ملكة سبأ: أرجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها، ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. وعلم سليمان أنهم سينقادون ويسلمون، فقال لأهل مجلسه: أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين؟ قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك، وإني عليه لقوي أمين. سليمان بالديار الشامية، وبينه وبينها وهي في الديار اليمانية، فبينه وبينها مسافة شهرين ذهابا وشهرين إيابا. ثم قال الذي عنده علم من الكتاب: أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. يحتمل أنه كما قال أكثر المفسرين أنه رجل صالح قد أعطي الاسم الأعظم الذي إذا دعي الله به أجاب، وأنه دعا الله فأتى به قبل أن يرتد إليه طرفه. وقبل أن يتم قوله كان العرش حاضرا بين يدي سليمان، فهذا محتمل كما قال بعض بل أكثر المفسرين أنه كان يعلم الاسم الأعظم. وهذا الأمر يعني الاسم الأعظم ذكر في كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديثين يعينان الاسم الأعظم، وليس الأمر كما يقول القبريون الصوفيون الخرافيون الذين يدخلون الرياضات بالخلوات وغيرها فيتعبدون بالبدع التي لا يقبلها ولا يحبها رب الأرض والسماوات يتعبدون من أجل الفتح، من أجل معرفة الاسم الأعظم، من أجل إجراء الكرامات على أيديهم، إلى غير ذلك مما يبغونه ويقصدونه. فلم يكن هذا الذي ذكرها هنا وهو على المهيع السلفي النقي، لم يكن في هذا ما يعضد قول أولئك بحال، لأن الاسم الأعظم ورد في حديثين ثابتين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا محتمل. ويحتمل أيضا في هذا الكلام أن الذي عنده علم من الكتاب عنده من الأسباب التي سخرها الله لسليمان، عنده أسباب يحصل بها تقريب المواصلات وجلب الأشياء البعيدة. المواصلات لحن، وإنما هي المواصلات. وعلى كل فهذا ملك عظيم بلحظة يحضر له هذا العرش العظيم، ولهذا لما رآه مستقرا عنده حمد الله على ذلك وقال: هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن ربي غني كريم. فقال لمن حوله: نكروا لها عرشه، أي غيروا فيه وزيدوا وانقصوا، ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون. أراد أن يعرف جودة رأيها وحسن نظرها في الأشياء وأناتها وتثبتها. والمرأة لا يظن بها مثل هذا، لكنه أراد أن يختبرها ليعلم أذلك فيها حقا أو لا، لأن الذي نقل لما ألقى الهدهد الكتاب دل على ثقوب نظر وحسن فكر وأنات وتريث، فأراد أن يعلم ذلك بنفسه عليه السلام. نكروا لها عرشها، غيروا فيه وزيدوا وانقصوا، ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون. وكان قد مدح له رأيها وعقله، فأحب أن يقف على الحقيقة. فلما جاءت قيل: أهكذا عرشه؟ وعرض عليها فلما رأته عرفته ورأت ما فيه من التنكير فأنكرته، فقالت مرددة للاحتمالين: كأنه هو. فلما نكروا عليها نكرت عليه: أهكذا عرشك؟ قالت: كأنه هو. لم تقل هو لما فيه من التغيير، ولم تنفي أنه هو لما كانت تعرفه، فأتت بلفظ صالح للأمرين، فعرف سليمان رجاحة عقلها. وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين. إن كان هذا من كلام سليمان فمعناه أننا أخبرنا عن عقلها وعلمنا بذلك قبل هذه الحال، فتحققناها لما سبرناه. وإن كان الكلام كلام ملكة سبأ فإنها تقول: وأوتينا العلم عن ملك سليمان، وأنه ملك نبوة ورسالة وقوة هائلة من قبل هذه الحال، وكنا مسلمين مذعنين لما قاله سليمان بعدما تحققنا أمره. فكأنه قيل مع عقلها هذا ورأيها السديد: فكيف كانت تعبد غير الله؟ وكيف اجتمع العقل وعبادة من لا ينفع ولا يضر، وإنما يضر من عبده؟ حصل الجواب قوله: وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين، أي العقائد التي نشأت عليها والمذاهب الفاسدة تسيطر على عقل العاقل وتذهب لب اللبيب، حتى يقيض الله له من الأسباب المباركة ما يبين له الحق ويمن عليه باتباعه بسببه. وكان له، أي لسليمان، صرح من قوارير أجرى تحته الأنهار، فكان من ينظر إليه يظنه ماء يجري، لأن الزجاج شفاف. فلما قيل لها ادخل الصرح فرأته لجة وكشفت عن ساقيها، قال: إنه صرح ممرد من قوارير. قالت: ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. أسلمت لله مع سليمان ولم تسلم لسليمان، وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين فأسلمت لله واتبعها قومها، فيقال إن سليمان تزوجها فالله أعلم. هنا أيضا من القصص الإسرائيلية ما تجده في بعض كتب التفسير أن أمها كانت من الجن أو ما أشبه، وأن ساقيها كانتا غزيرتي الشعر، فأراد سليمان أن يعلم ذلك. هذا كلام عجيب أن يحتال بمثل هذه الحيلة لمعرفة ذلك الأمر. فهذه الأمور هي التي تدعو أصحاب الحق من أهل المنهج الحق على منهاج النبوة في هذا العصر إلى القول بأن لابد من التصفية والتربية. هذا الذي نصنعه هو التصفية، أن تصفي التفسير والحديث والتاريخ وغير ذلك من علوم الإسلام، أن تصفي الدين مما علق به وشابه مما كدر صفوة وعكر رونقه، فلا بد من معرفة الدين المرجوع إليه، وهذه التصفية. ثم أن يتربى المسلم على الدين المصفى، وهذه التربية، فالتربية والتصفية. لما كانت الشياطين زمن سليمان قد سخرهم الله له، وبلغه أنهم باجتماعهم بالإنس يعلمونهم السحر، فجمعهم وتوعدهم وأخذ كتبهم ودفنها. فلما توفي سليمان جاءت الشياطين للناس وقالوا إن ملك سليمان مشيد على السحر، واستخرجوا الكتب التي دفنها وأشاعوا من إغوائهم للناس أنها مأخوذة من سليمان وأن سليمان ساحر، وروج ذلك طائفة من اليهود. فبرأ الله سليمان من هذا الأمر وبين أن السحر من العلوم الضارة، فقال تعالى واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان، أي بتعليم السحر والرضاء به، ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. وهذا من عظمة القرآن، أنه يأمر الخلق بالإيمان بجميع الرسل ويذكرهم بأوصافهم الجميلة وينزههم عما قاله الناس فيهم مما ينافي رسالتهم. وكان الله قد ابتلى سليمان وألقى على كرسيه جسدا أي شيطانا، عتابا له على بعض الهفوات وإرجاعا له إلى كمال الخضوع لربه. ولهذا قال تعالى ثم أناب إلى الله بقلبه ولسانه وبدنه بظاهره وباطنه، فقال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. فاستجاب الله له دعاءه وأعطاه ما طلبه من مغفرة الذنب، وأعطاه جميع ما طلب كما تقدم. وقد أثنى الله على داود وسليمان بالعلم والحكمة، وخص سليمان بزيادة الفهم، فقال وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم، أي دخلت الغنم بستانهم ليلة، فالنفش الرعي ليلة، فرعت زرع البستان وأشجاره، فحكم داود بحسب اجتهاده وتقديره أن الغنم تكون لصاحب الحرث، لظنه أن الذي تلف من الحرث يقابل قيمة الغنم. رفعت القضية إلى سليمان فحكم على صاحب الغنم أن يقوم على حرث صاحب البستان بالسقي والتعمير والملاحظة. الأولى هنا لدقة اللفظ أن يقال وخرج أصحاب تلك الحكومة التي حكم بها داود فمروا بسليمان، أو فعلم سليمان حكم داود في أصحاب الحرب، لأن سليمان ورث داود والميراث النبوة. أما أن يحكم نبي الله داود في قضية ثم ترفع بعد ذلك إلى سليمان، هذا يناقض هذا الذي قرره القرآن العظيم. فمن الدقة أن نقول ثم علمت القضية عند سليمان، فحكم على صاحب الغنم أن يقوم على حرث صاحب البستان بالسقي والتعمير والملاحظة حتى يعود كما كان قبل نفشها، ويدفع له صاحب الغنم الغنم ينتفع بدرها ولبنها ودهنها وصوفها ومغلها، مقابلة ما كان بصدد أن ينتفع بحرثه في تلك المدة. فكان هذا الحكم من سليمان أقرب إلى الصواب وأنفع لصاحب الغنم والحرث. هو قال ما قال على سبيل أن يبين لونا من ألوان الحكومة تخالف ما قال داود: لو كنت مكانه لحكمت بكذا، لأنه يرد حكم داود بهذا الحكم الذي قاله، فليس هذا بحكم وإنما هو نظر في القضية. فلما رفع ذلك إلى داود حكم به مرة ثانية، لأن سليمان نقض حكم داود، كما يوهم بذلك السياق الذي لا يعنيه ولا يقصده العلامة المفسر. قال تعالى: ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. وهنا أمران، وهو أن الفهم والتفهيم من الله رب العالمين. أنت عندما تعرض العلم على المتعلمين أنت لا تفهمهم، الذي يفهمهم هو الله، ولكن أنت تقرب لهم المعلوم، فإن من الله عليهم بفهمه فهموه، وأما أنت فلن تستطيع أن تفهم أحدا شيئا على الحقيقة. لذلك قال تعالى: ففهمناها سليمان. فهذا أمر. الأمر الثاني هو الاحتراز في قوله تعالى: وكلا آتينا حكما وعلما، لأن الذي قد يسبق إلى الوهم هو أنه لما فهم القضية سليمان بعد أن حكم فيها داود، أن داود كان أدنى وأقل من سليمان، فجاء هذا الاحتراز: وكلا آتينا حكما وعلما، حتى لا يذهب بك وهمك إلى ظن سوء. ونظير هذه القضية حكم داود وسليمان بين المرأتين اللتين خرجتا مع كل واحدة ابنها، فعدى الذئب على ابن الكبرى، فدعت الكبرى على الصغرى أن الذئب أكل ابن الصغرى وأن الذي سلم من الذئب ابنها، والمرأة الصغرى أنكرت وقالت: بل الذئب أكل ابن الكبرى. فتحاكمتا إلى داود، فلم ير لكل منهما بينة إلا قولها، ورأى أن يحكم به للكبرى اجتهادا ورحمة بها لكبرها. ليس هذا فقط، ولكن لشيء آخر، وهو أن المضمون في المرأة أنها إذا كانت أكبر أن تكون أكثر تجربة، ولعلها كان لها ولد قبل هذا فتكون أحرص عليه. وأما الصغرى فقد لا تؤتى من ذلك الحرص ولا من تلك الحكمة ما يخول لها أن تكون في تمام الحياطة والرعاية لرضيعها، فحكم بمثل هذه القرينة للكبرى بالولد، فأخذته وخرجت، فمرت بسليمان. ويقول العلامة المصنف: رأى أن يحكم به للكبرى اجتهادا ورحمة بها لكبره، وأن الصغرى في مستقبل عمرها سيرزقها الله ولدا بدلا. الكبرى ها هنا نسبية ليست مطلقة، يعني لم تكن قد بلغت مثلا سن اليأس بحيث إنها لن تنجب بعد، ولكن هي أكبر ممن دونها، فهذه كبرى وهذه صغرى. رفعت القضية، يقول الشيخ رحمه الله، إلى سليمان فقال لهما: ائتوني بالسكين أشقه بينكما. قال: بما حكم لكما داود؟ قالت: حكم به للكبرى. ولعل الأسل الذي كان ظاهرا على الصغرى جعله يستريب في شيء، فلجأ إلى هذه المسألة عرضا لا تنفيذا، لأنه ما كان له أن يشقه بينهما، هذا لا يحل له ولا يجوز، ولكن هو عرض بذلك من أجل أن يستبطن ما في قلب المرأتين، وأيضا من أجل أن يظهر مخبوءا أحس دبيبه في قلبيهما، فقال أتوني بالسكين أشقه بينكم. رضيت الكبرى، قالت لا بأس شقه. قالت الصغرى لما دار الأمر بين تلفه أو بقائه بيد غيرها وهو أهون الأمرين عليها، قالت لا تفعل يرحمك الله. فعلم سليمان بهذا الأمر الطبعي الذي هو من أقوى البينات أنه ليس ابنا للكبرى، لكونها رضيت بشقه وإتلافه، وأن دعواها على الأخرى إنما حملها عليه الحسد. الحسد أن الذئب ذهب بابنها وأبقى هذا الابن على غيره، وأنه ابن الصغرى حين فزعت من شقه إلى التنازل عن دعواها فقضى به سليمان للصغرى. فلننظر في هذه القصة كما رواها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ورواها عنه أبو هريرة رضي الله عنه، وأخرجها الشيخان في صحيحهم. بينما امرأتان معهما ابناهما، جاء الذئب فذهب بابن أحدهما، فقالت هذه لصاحبتها إنما ذهب بابنك أنت، وقالت الأخرى إنما ذهب بابنك، فتحاكمتا إلى داود فقضى به للكبرى، فخرجتا على سليمان بن داود عليهما السلام فأخبرتا. نص النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيه رفع للقضية بعد أن حكم فيها داود إلى سليمان ولا شيء، وإنما خرجتا على سليمان ابن داود، ولم يكن في مجلس الحكم أصلا، فأخبرته فقال أتوني بالسكين أشقه بينكم. فقالت الصغرى لا يرحمك الله، هو ابنه، فقضى به للصغرى التي ظاهر أمرها أنها إنما تتنازل عنه. قال أبو هريرة والله إن سمعت بالسكين قط إلا يومئذ، وما كنا نقول إلا المدية. قال المصنف رحمه الله تعالى ولا ريب أن استخراج الصواب في القضايا بالبينات والقرائن وشواهد الأحوال من الفهم الذي يخص الله به من يشاء، ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. فصل في بعض الفوائد المستنبطة من قصة داود وسليمان عليهما السلام، منها أن الله يقص على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أخبار من قبله لتثبيت فؤاده وتطمين نفسه، ويذكر له من عباداتهم وشدة صبرهم وإنابتهم ما يشوق إلى منافستهم والتقرب إلى الله الذي تنافسوا في قربه والصبر على أذى قومه. لهذا ذكر تعالى في أول سورة صاد ما قاله المكذبون لمحمد صلى الله عليه وسلم وما آذوه به، قال بعدها اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب. فكان الله تعالى يذكر للنبي صلى الله عليه وآله وسلم من صبر السابقين من إخوانه من الأنبياء والمرسلين ما يثبت الله به فؤاده. ومن الفوائد في قصة داود وسليمان أن قوله ذا الأيد إنه أواب مدح عظيم من الله لهذين الوصفين، ذا الأيد أي ذا القوة، قوة القلب والبدن على طاعة الله، إنه أواب فذكر الإنابة باطنا وظاهرة إلى الله جل وعلا، وهي مستلزمة لمحبته وكمال معرفته، وأن هذين الوصفين للأنبياء على وجه الكمال ولمن بعدهم من أتباعهم على حسب اتباعهم. والثناء من الله عليهما يقتضي الحث على جميع الأسباب أي على هاتين الصفتين، ذا الأيد إنه أواب. فهذا الثناء من الله على هاتين الخصلتين يقتضي الحث على جميع الأسباب التي تعين على القوة والإنابة، وأن يكون العبد رجاعا إلى الله في حال السراء والضراء وفي جميع الأحوال. من الفوائد في قصة داود وسليمان فأكرم الله به نبيه داود صلى الله عليه وسلم من حسن الصوت ورخامته، وأن الجبال والطيور تسبح الله معه وتجاوبه، وذلك من زيادة درجاته ومقاماته العالية. ومن الفوائد أن من أكبر نعم الله على عبده أن يرزقه العلم النافع، ويعرف الحكم بين الناس في المقالات والمذاهب وفي الخصومات والمشاحنات، كما قال تعالى: وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. ومن الفوائد كمال اعتناء المولى تعالى بأنبيائه وأصفيائه عندما يقع منهم بعض الهفوات بفتنته إياهم وابتلائهم بما يزول عنهم المحذور حتى يعودوا أكمل من أحوالهم الأولى كما جرى لداود وسليمان. ومنها أن الأنبياء معصومون فيما يبلغون عن الله، فإن الله أمر بطاعتهم مطلقا، ومقصود الرسالة لا يحصل إلا بتلك الطاعة، وقد يجري منهم أحيانا بعض مقتضيات الطبيعة من المخالفات، ولكن الله تعالى يبادرهم بلطفه ويتداركهم بالتوبة والإنابة. ومن الفوائد في قصة داود وسليمان أن داود كان في أغلب أوقاته ملازما محرابه لخدمة ربه، وله وقت يجلس فيه لحوائج الخلق، فقد أتم القيام بحق الله وحق عباده. قوله رحمه الله: ملازما محرابه لخدمة ربه، هذه الكلمة فاشية على لسان علمائنا من أهل السنة والجماعة، لا يرون فيها غضاضة ولا يرون بها بأسا، ولكن يخرج لك في هذا العصر من يعترض ويقول: فهذه الكلمة من مصطلحات واستعمالات الخرافيين القبريين. فيقال له: أخطأت استك الحفرة، وليس ذلك كذلك، ولكن لو أنه استعمل العقل في فهم ما يلقى إليه ولم يجعل المقطفين المركبين على جانبي رأسه بغير السماع بالفهم، لو كان ذلك كذلك لوعى عن العلماء قولهم، وإلا فخطئ من شئت من العلماء الذين لا مرية في ثباتهم وفي كونهم على المعتقد الصحيح الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعلى منهاج النبوة لا يحيدون عنه. لله في خلقه شؤون. من الفوائد أنه ينبغي استعمال الأدب في الدخول على الناس، خصوصا الحكام والرؤساء، فإن الخصمين لما دخلا على داود في حالة غير معتادة ومن غير الباب فزع منه واشتد عليه ذلك ورآه غير لائق بالحال. ومنها أنه لا يمنع الحاكم من الحكم بالحق سوء أدب الخصم وفعله ما لا ينبغي. ومنها كمال حلم داود، فإنه ما غضب منهما حين جاءاه بغير استئذان ولا انتهرهما ولا وبخهما. ومن الفوائد في قصة داود وسليمان جواز قول المظلوم لمن ظلمه: أنت ظلمتني، أو يا ظالم ونحوه، أو يا باغي لقوله: بغى بعضنا على بعض. ومن الفوائد أن المنصوح ولو كان كبير القدر كثير العلم عليه ألا يغضب ولا يشمئز، بل يبادر بقول النصيحة والشكر لمن نصحه، ويحمد الله إذ قيض له النصيحة على يد الناصح، فإن داود لم يشمئز من قول الخصمين: فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط، بل حكم بالحق الصرف. وكذلك ما قاله الهدهد لسليمان: أحط بما لم تحط به. لذلك قال بعض الناصحين لما تمرد المنصوح له وقال: كيف يتأتى منك لي نصح، وأين أنت مني، وأين ترى من الثريا، إلى آخر هذا الهراء. قال له إن الله حكى عن الهدهد لما قال لسليمان: أحط بما لم تحط به، وجئتك من سبأ بنبأ يقين، ولست أقل من الهدهد، ولست أعلم من سليمان. ومع ذلك فالهدهد يقول لسليمان هذا القول، وهو يتقبله منه بقبول حسن. فاسمع حتى تفهم. من الفوائد أن المخالطة بين الأقارب والأصحاب والمعاملين وكثرة التعلقات الدنيوية المالية موجبة للتعادي وبغي بعضهم على بعض، وأنه لا يرد هذا الداء الوضال إلا التقوى والصبر بالإيمان والعمل الصالح، وهذا من أقل شيء في الناس، يعني الإيمان والعمل الصالح. واستنبط ذلك وأخذه من كلام الله عز وجل في القرآن العظيم: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. من الفوائد إكرام الله لداود وسليمان بالزلفى عنده وحسن المآب، فلا يتوهم أحد أن ما جرى منهما منقص لدرجتهما عند الله، وهذا من تمام لطفه بعباده المخلصين، أنه إذا غفر لهم وأزال عنهم أثر الذنوب أزال الآثار المترتبة على الذنوب حتى ما يقع في قلوب الخلق من أثر تلك الذنوب، لأن الإنسان إذا وقع في الذنب ثم تاب منه وحسنت توبته قد يبقى أثر ذلك الذنب عند من علم الذنب عنه حتى وإن تاب. ولكن من رحمة الله تبارك وتعالى أن العبد إذا تاب وأناب فإن الله يزيل أثر ذلك الذنب من قلوب العباد، من تمام لطفه بعباده المخلصين أنه إذا غفر لهم وأزال عنهم أثر الذنوب أزال الآثار المترتبة عليها حتى ما يقع في قلوب الخلق، وما ذلك على فضل الكريم بعزيز. ومن الفوائد أن مرتبة الحكم بين الناس مرتبة دينية تولاها رسل الله وخواص خلقه، وأن على القائم بها الحكم بالحق وألا يتبع الهوى، فالحكم بالحق يقتضي العلم بالأمور الشرعية والعلم بصورة القضية المحكوم بها وكيفية إدخالها في الأحكام الشرعية الكلية، فالجاهل بواحد من هذه الأمور لا يحل له الإقدام على الحكم بين الناس، وهو ما أشار إليه العلامة ابن القيم رحمه الله ومن سبقه من علمائنا من أهل السنة رحمة الله عليهم، أشار إليه في إعلام الموقعين، ونص على أنه هو فقه الواقع المحكوم فيه بالحكم الذي يصدر. وأخذ الحركيون والحزبيون الزائغون الضالون في هذا العصر هذه الكلمة وقالوا إن العلماء في هذا العصر من أهل السنة والجماعة هم علماء الحيض والنفاس، هم علماء دورات المياه، يعلمون الناس آداب قضاء الحاجة وآداب الوضوء وآداب الغسل، والناس أحوج ما يكونون والله الذي رفع السماء بلا عمد إلى معرفة هذه الأمور. يقولون أولئك العلماء لا يعلمون سوى هذه الأمور، وأما الأمور الكبيرة فإنهم غائبون عنه، فهم مغيبون عن الواقع وليس لهم من فقه الواقع شيء. فقيل لهم: ما هو فقه الواقع الذي تريدون؟ يقولون: ما جريات الأحوال في هذا العصر، جريات الأمور كيف نعرفها؟ قالوا: بتتبع الإذاعات ووكالات الأنباء والنظر في الصحف والمجلات. ألا سحقا لكم، هذا ما تريدون؟ يترك الناس كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم ومنهما يؤخذ كل خير، وتتتبع أمثال هذه الأمور، أنتم لا تفقهون الواقع. لما؟ لأن الذي يبث ويذاع في تلك الوسائل الإعلامية موجه، يراد منه شيء محدد من أجل أن يشيع بين الناس رأي عام يمهد لشيء أو يصد عن شيء أو يرغب في شيء، فهذا كله ما يراد من الإعلام في هذا العصر. أي إعلام هذا؟ فهم لا يسربون لكم إلا ما تسمح به أحوالهم من أجل إضراركم. فهل هؤلاء يفقهون الواقع؟ فهذا الذي زعموا أنهم يفقهونه الواحد منهم فيه أضل من حمار أهله. فلا بد من معرفة هذه الأمور، لأن الحكم بالحق يقتضي العلم بالأمور الشرعية والعلم بصورة القضية المحكوم بها وكيفية إدخالها في الأحكام الشرعية الكلية. فالجاهل بواحد من هذه الأمور لا يحل له الإقدام على الحكم بين الناس. من الفوائد في قصة سليمان وداود أن سليمان يعد من فضائل داود ومن منن لله عليه. قال تعالى: ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب. وهذا أعظم تزكية وأكبر فخر لسليمان. ومن الفوائد كثرة خير الله وفضله على عبيده الأخيار، يمن عليهم بالأخلاق الجميلة والأعمال الصالحة ثم يثني عليهم بها ويرتب عليها من الثواب أنواعا منوعة، وهو المتفضل بالأسباب ومسبباتها. ومنها أن سليمان قدم محبة الله على محبة كل شيء، وأتلف الخيل التي ألهته عن ذكر ربه حتى توارت الشمس بالحجاب فطفق مسحا بالسوق والأعناق. ومنها أن كل ما أشغل العبد عن طاعة مولاه فهو مشؤوم، فليفارقه وليقبل على ما هو أنفع له. كل ما شغلك عن طاعة ربك فهو مشؤوم، فإياك وإياه احذر وفر منه فرارك من الأساود والأسود. ومن الفوائد أن كل ما أشغل العبد عن طاعة مولاه فهو مشؤوم، فليفارق وليقبل على ما هو أنفع له. ومن الفوائد أنه يؤخذ من أن سليمان لما أتلف الخيل الجياد التي ألهته عن طاعة الله سخر الله له الريح والشياطين. فمن الفوائد في هذا أن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. هذه قاعدة من القواعد التي تدل عليها النصوص والتي تدل عليها الوقائع في دنيا الناس. فإنك ما تركت شيئا لله عز وجل إلا عوضك الله تعالى خيرا منه. وفي حياة كل منا من هذا الكثير، أن الإنسان يتورع عن أمر أو أن أمرا من أمور الحرام يعرض له فيقبض عنه قلبه ويده لله فيعوضه الله تعالى خيرا منه. وعندما يذكر العلماء هذه القاعدة يدللون عليها بما كان من يوسف وامرأة العزيز، فإن المرأة لما تعرضت ليوسف عليه السلام بكل مغر يمكن أن تأتي به امرأة وتحرزت حتى لا يبقى للمخافة في القلب شيء، لما فعلت ذلك كف عنها لله وفزع إلى الله تبارك وتعالى ليصرف عنه الهوى والشيطان، فعوضه الله تبارك وتعالى خيرا من ذلك. لأن المؤرخين يزعمون أنه تزوجها بعد ذلك فصارت إليه في حلال وكانت أجمل امرأة على ظهر الأرض، فكأنما أعيد خلقها بعد. يؤخذ من أن سليمان لما أتلف الخيل الجياب التي ألهته عن طاعة الله سخر الله له الريح والشياطين، أن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. ومن الفوائد أن تسخير الشياطين وتسخير الريح على الوجه الذي سخرت لسليمان لا تكون لأحد بعد سليمان. ولهذا لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذ الشيطان الذي تفلت عليه ليلة فيربطه في سارية المسجد قال: ذكرت دعوة أخي سليمان فتركته، كما في الصحيحين ليربطه وليربطه بكسر الباء وضمها لغتان. ومنها أن سليمان كان ملكا نبيا مباح له أن يفعل ما يريد، ولكنه لكماله لا يريد إلا الخير والعدل، وهو بخلاف النبي العبد النبي الملك والنبي العبد، وقد عرض هذان على النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يكون نبيا ملكا يملك أقطار الأرض ويتصرف فيها بأمر ربه، أو أن يكون نبيا عبدا. فنظر إلى جبريل كالمستشير فأشار له جبريل بالتواضع وأشار إليه أن تواضع، فقال بل نبيا عبدا صلى الله وسلم وبارك عليه. النبي العبد لا يكون له إرادة مستقلة، بل إرادته تابعة لمراد الله منه، فلا يفعل ولا يترك إلا تبعا للأمر، كحال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ومن فوائد قصة داود وسليمان أن الله أعطى سليمان ملكا عظيما فيه أمور لا يمكن أن تدرك بالأسباب، وإنما هي من تقدير الملك الوهاب، مثل تسخير الريح تبعا لأمره، وتسخير الشياطين، وكون جنوده من الإنس والجن والطير، وأن الطيور كانت تخدمه الخدمة العظيمة يرسلها للجهاد توصل الأخبار وتوصل منه إليها الأخبار وتأتيه بأخبار تلك الجهاد. وقد أعطاها الله من الفهم ومعرفة أحوال الآدميين ما قص الله علينا نبأه في هذه القصة، وكذلك الذي عنده علم من الكتاب الذي استعد بأن يأتيه بعرش ملكة سبأ قبل أن يرتد إليه طرفه. هذه آيات أنبياء، فلهذا مهما بلغ الخلق في الترقي في علوم الطبيعة والمهارة بالمخترعات فلن يصلوا إلى ما أعطيه سليمان عليه السلام. ومن الفوائد أنه ينبغي للملوك والرؤساء أن يسألوا عن أحوال الأمراء والرؤساء والرجال المتميزين، ولا يكتفوا بمجرد السؤال، بل يختبرونهم ويختبرون معرفتهم للأمور وعقولهم، كما فعل سليمان مع ملكة سبأ، امتحنها لأنه قد بلغه عنها جودة الرأي وثقوب النظر وحسن الفهم، فلم يكتفي بما بلغه، بل جعل الصرح الممرد من قوارير معترضا طريقها، ثم قيل لها اعبري فظنته لجة فكشفت عن ساقيها هذا، ثم إنها لما أجابت بعد ذلك أجابت بعودتها إلى ربها تبارك وتعالى وإسلامها مع سليمان لله رب العالمين. وكذلك لما ألقى الهدهد كتاب سليمان إليها قرأته وعبرت عما وجدت في نفسها نحو كلام سليمان عليه السلام، ثم آمرت وشاورت رؤساء قومها وحكماءهم وجنحت إلى السلم ولم تجنح إلى الحرب. ثم اختبرها سليمان اختبارا آخر بأن نكر لها العرش، نكروا لها هذا العرش الذي حضر بين يديه في آية عظيمة ظاهرة، فلما جاءت قيل أهكذا عرشك؟ قالت كأنه هو، فاستدل بجوابها على جودة فكرها وحسن نظرها، لأنهم نكروا عليها فنكرت عليه، نكروا عليها في الفعل وكذلك في السؤال أهكذا عرشك؟ فلما نظرت إذا العرش هو هو، فلما تأملت وجدت بعض التغيير فلم تجزم بشيء وجنحت للتي هي أحسن فقالت كأنه هو، فاستدل بذلك على حسن نظرها وجودة فكرها فامتحنها ليستدل على كمال عقلها ورجاحتها. ولم يكتفي بالسؤال، وهذا فيه للملوك فوائد عظيمة، وهم محتاجون لهذا أشد الحاجة، وتمام الملك أن يدير دفته الرجال الكاملون، تمام الملك أن يدير دفته الرجال الكاملون. يتفقد جيشه ويتفقد رعيته وينظر في أحوال مملكته ولا يغفل عن شيء، ويعلم أن ما هو فيه إنما هو تكليف وليس بتشريف، لأنه سيسأل عن كل شيء في تلك المملكة التي هو ملك عليه. ولم يكن من ذلك الملك شيء على هذا النحو على عهد الفاروق، مع ذلك قال لو أن بغلة بالعراق عثرت، يعني في طريق غير ممهودة